القاهرة تقدم دعاء الكروان. تلك أزهار الندية أم مشاعر عبقرية ترتقي بالروح أرقى للسماوات العلية. للشعور العذب بوح رائق حلو الطوية، من ندى الأعماق يأتي والأحاسيس الحية. سبحان الله، إذا سكن البشر قلوبنا ترى عيوننا كل ما حولها وقد أحاطته غلالة شفيفة من السحر، فلا نعرف أهذا الجمال والأمل والسحر جزء من الكون أم أنه جزء من نفوسنا أعارته لعيوننا لكي ترى كل ما حولها بهذا الألق وهذه الروعة. إنها أحاسيسنا وقد صارت ظهورا خاصة بين فل الحياء وياسمين البهجة وأقاحي الجمال ترتقي كل المشاعر. تلك أزهار الندية أم مشاعر عبقرية ترتقي بالروح أرقى للسماوات العلية. للشعور العذب بوح رائق حلو الطوية، من ندى الأعماق يأتي والأحاسيس الحية. بوحه عطر رقيق والرؤى نشوى زكية. إن فل القلب يهدي ياسمين الروح رية. ثم يصحو أقحوان ناشرا فوح الهدية. ذاك إحساس تسامى أم زهور في يدي. لا إله إلا الله، اللهم عطر أيامنا بجمال مشاعرنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.